الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام مع الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا على كلامنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. كان انتهى بنا الكلام بالأمس عند قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، أليس كذلك؟ وذكرنا شيئا مما تيسر في حينه، واليوم نواصل الكلام فنقول إن قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم، والأمثال تفيد الناس المستمعين إليها، فإنها تقرب إليهم الصورة وتوضح إليهم لهم المراد. الأمثال تقرب للمستمع الصورة وتوضح له المراد، وأيضا أسرع في الفهم عند المستمع. إذا ضرب المتكلم مثلا فإن المستمع يفهم سريعا، فهذه من فوائد الأمثال. والأمثال قد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لاحظ العلماء ذلك وألفوا في أمثال القرآن الكريم وأمثال الحديث النبوي الشريف. ومن الثاني كتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ الأصفهاني، وهو موجود. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثلا ضربه عليه الصلاة والسلام لمن قارب المحرم وحام حوله، فإنه غالبا يوشك أن يقع فيه. وقد جاء في طرق هذا الحديث عند أبي داود والنسائي في سننيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسأضرب لكم في ذلك مثلا، ثم قال: كالراعي يرعى حول الحمى. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثل المحرمات كمثل الحمى، يعني الأرض المحمية التي تحميها الملوك والرؤساء والوجهاء، جهاء القبائل، ويمنعون غيرهم من قربها. فالله سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات وجعلها حما محميا، ومنع عباده من الاقتراب منها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحميات، سماها بالحدود المحرمة، وذلك في قوله: ألا وإن حمى الله محارمه، هذه الحدود التي لا يجوز لك أن تتجاوزها، هذه الحدود هي المحارم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات حمى، وذلك لأن ثمة حد يمنعنا من أن نقع فيها ونصل إليها، حد قلبي إيماني في قلب الإنسان، وحد حسي في ظهر الإنسان وفي جسم الإنسان وفي ماله، العقوبات والتعزيرات الشرعية والحدود أيضا الشرعية، فهناك حدود تحمي الإنسان عن أن يقع بهذه المحرمات. الحد الأول هو ما قام في قلب العبد من الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا يمنعه من اقترابها. والحد الثاني يطهره إن وقع فيها ويمنعه من العود إليها إن حاول العود، ألا وهو الحدود الشرعية، ألا وهو الحدود الشرعية. فإن الحدود الشرعية طهرة لمن أصاب شيئا من معاصي الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلكم في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تحمي الإنسان من أن يفكر مرة أخرى في العود إلى هذه المحرمات ومقارفتها. وقد قال الله جل وعز: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يتقون سخطه وعذابه سبحانه وتعالى، سخطه عليهم في الدنيا وسخطه عليهم في الآخرة بتعذيبه لهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى المحرمات حدودا، سماها حمى، والله سبحانه وتعالى سمى أيضا هذه الحدود حمى، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بها المحارم المحرمات. ففي هذا بيان أنه حد سبحانه وتعالى لنا حدا، وأمرنا ألا نتجاوز، فما أحل لنا فهو الحد نقف عنده ولا نتجاوز إلى ما عداه، وما حرم علينا فهو حد نقف عنده ولا نتجاوز إليه فنغشاه، ما أحل لنا فهو حد نقف عنده ولا نتجاوز عنه ولا نتعداه نطلب غيره، وهكذا ما حرم علينا فهو حد نقف عنده ولا نتعداه فنغشاه. قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها، وعبر هنا بالقرب وهو موافق للحديث، أليس كذلك؟ معشر الأبناء، أليس كذلك؟ عبر بالقرب فلا تقربوها، وهو موافق للحديث حينما قال فيه عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني بينه وبينه مسافة، ولكن إذا اقترب وقع، فقال يوشك أن يقع فيه، هو يراه لكن بعيد عنه قليلا، فإذا اقترب ربما وقع. والله جل وعلا هنا يقول فلا تقربوها، فلم يقل لا تقتربوها وإنما قال لا تقربوها، ولم يقل لا تركبوها وإنما قال لا تقربوها. وفي ذلك كله دلالة على التنبيه على أنه يجب على المسلم الابتعاد عن أسباب الوقوع في المحرمات، عن أسباب الوقوع في المحرمات، لأن السبب يجر الإنسان ويؤدي به إلى الوقوع ويقربه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعز: تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدوا الحلال فتقعوا في الحرام، ولا تتعدوا الحد الذي بينه لكم سبحانه وتعالى بأنه ممنوع عليكم فتقعون حينئذ في ما يغضب الله تبارك وتعالى. ونقع في الظلم. ولذلك قال جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذه هاتان الآيتان متفقتان مع الحديث المعنى، فجعل صلى الله عليه وسلم من يرعى حول الحمى أو قريبا من الحمى يوشك أن يقع ويدخل ويرتع فيه، يوشك أن يقع في المحظور ويدخل فيما منع منه ويرتع فيه. فكذلك من تعدى الحلال وقارب أن يقع في الحرام بسبب الشبهات فإنه قد قارب أن يقع في الحرام غاية المقاربة. نقول، نعود مرة أخرى فنقول: إن من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جدير بأن يدخل ويقع ويرتع فيه. وهكذا من تعدى الحلال البين الواضح فتجاوز إلى المشتبهات التي لم يتبين له حلها أو حظرها، ما ظهرت له، ما اتضحت، فإنه إذا دخل في هذه المشتبهات ووردت عليه الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، ويوشك حينئذ أن يهلك. ففي ذلك النص أو في هذا النص إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لنا نحن معاشر المسلمين، معاشر المؤمنين، التباعد عن المحرمات بكل ما نستطيع. وبعض الناس اليوم يستفتي ولا يقتنع، ويذهب إلى آخر ويستفتي ولا تعجبه الفتوى، وثالث ورابع حتى يجد الذي يريد. فكأنه إنما جعل هؤلاء المفتين علاقة يعلق أمره عليهم ليقول: إنما أفتاني فلان، وهو في الحقيقة الله يعلم منه أنه كاذب في ذلك، وإنما أراد الشيء الذي هويته نفسه. ولذلك جعل يتنقل بين العلماء. والدليل لنا على كذب كثير من هؤلاء أنه يأتي العالم الفلاني الآن بصيغة سؤال، ويذهب غدا إلى الثاني بصيغة أخرى، والثالث بثالثة، وهكذا حتى يقع على الذي يوافق ما في نفسه، ثم يرجع من غد أو بعده فيقول: ها هو فلان قد أفتاني. والله يعلم أنه ربما قد قال أيضا لذلكم العالم: إن الشيخ فلان قد قال هذا محرم، فيأتي إليك ويقول: إن فلان قد قال هذا جائز. فينبغي ألا تعجل، ولكن قل له: كيف سؤاله؟ على أي وجه سألته؟ فإن اختلاف العلماء يبنى على نوعية السؤال الذي يأتيهم، فالمسألة قد تكون واحدة لكن عرضها يختلف على العالم هذا عن هذا، فيأتي عن ذلكم العالم ما لم يأتي عن الأول، وهذا كله مبناه من السائل. فلنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. وقد جاء في حديث فيه ضعف وذكره الحافظ ابن رجب في الشرح لهذه الأحاديث الأربعين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهو عند الترمذي وابن ماجه، قال عنه الترمذي: حديث غريب، يعني ضعيف، يعني ضعيف، فإن الترمذي إذا أفرد غالبا هذه الغرائب تكون ضعيفة. وهو كذلك، فإن في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي، هذا الحديث في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي وهو ضعيف. فالواجب على العبد أن يجعل بينه وبين المحرمات قدرا من المسافة يسلم له بها دينه، وهنا قاعدة عظيمة معشر الإخوة يؤخذ من هذا الحديث أو تؤخذ من هذا الحديث، ألا وهي سد الذرائع، ألا وهي سد الذرائع. وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير يستدل به العلماء على هذه القاعدة في كتبهم في كتب القواعد الفقهية وفي كتب الفقه أيضا يستدلون به، وأن الوسائل لها حكم المقاصد. نعم، نسأل الله العافية. فالشاهد يستدلون به على سد الذرائع للمحرمات، وأن تحريم الوسائل الموصل إليها قد دل عليه هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم، وسميت مضغة لصغرها تشبيها لها بمقدار ما يمضغه الإنسان من اللحم. المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، وإنما سميت المضغة مضغة لصغرها لأنها بمقدار ما يمضغه الإنسان في فمه من اللحم. والمراد بهذا تصغير القلب بالنسبة إلى الجسم، المراد بذلك بهذه الكلمة ألا وإن في الجسد مضغة، المراد منها تصغير القلب بالنسبة إلى بقية الجسم. وفي هذا أيضا بيان بأن صلاح حركات العبد في جوارحه إنما هو مبني على صلاح قلبه، إنما هو مبني على صلاح قلبه. وصلاح الجوارح وحركاتها إنما يصدر عن صلاح القلوب وحركة القلوب الصالحة. فإذا تحركت القلوب بالإيمان دبت الجوارح إلى طاعة الرحمن، وإذا تحركت القلوب إلى داعي الهوى والشيطان دبت الجوارح إلى اقتراف أنواع العصيان. ولهذا يقال القلب ملك والأعضاء جنود، القلب ملك والأعضاء جنود. فسلامة القلب سلامة للجوارح، وسقامة القلب سقم للجوارح، سلامة القلب سلامة للجوارح، وسقامة القلب سقم للجوارح. السقامة هنا المرض، فإذا سقم القلب سقمت الجوارح مرضه بتحركه إلى الهوى وطاعة الشيطان، ومرض الجوارح بمشيها إلى ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كما جاء في حديث شداد بن أوس المخرج عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي أنه كان يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما. وجاء أيضا أن هذا الدعاء في أثناء حديث، وفيه عدة أدعية ومنها وأسألك قلبا سليما. فالقلب السليم هو العامر بالإيمان وطاعة الرحمن تبارك وتعالى. وجاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، خرجه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. ولا شك أن استقامة الإيمان في القلب لها أثرها في الجوارح، وضعفها في القلب لها أثرها في الجوارح. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، يعني هذه المضغة اسمها، هذا هو الاصطلاحي الطبي بحسب الطب البشري طب التشريع لجسم ابن آدم هذه عين وهذه أنف وهذه أذن وهذه يد وهذه أصابع وهذه كلى وهذه رئة وهذه معدة وهذا قلب. فهذه هي التسمية الأصلية له، اسمه القلب. القلب إنما سمي قلبا لتقلبه، فهو مأخوذ في اسمه من المصدر. القلب هكذا اسمه قلب بفتح القاف في أوله وإسكان اللام، قلب ثم باء قلب. فهذا مصدر سمي به هذا الجزء من الإنسان، يقال قلب، فهو مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا، أي رددته على بدايته، أو رددته وجها لظهر، يعني بدل أن كان هكذا قلبته هكذا، قلبته أقلبه قلبا. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أليس كذلك؟ فهذا هو القلب، مأخوذ من التقليب، فأخذ المصدر وسمي به. وسمي القلب قلبا للذي ذكرنا بشدة تقلبه. وما هذا التقلب في القلب إلا بسبب سرعة ورود الخواطر عليه. سبب تقلب القلب بسبب سرعة ورود الخواطر عليه، فتقلبه من حال إلى حال، هذه الخاطرة توصله إلى هذا الحال، وتلك تأتي به إلى هذه الحال، وهكذا. ولذلك جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاء. جاء من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: مثل القلب، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي في الشعب، وحسنه العراقي والسيوطي والشيخ ناصر، وهو كما قالوا هو حديث حسن. إذن مثل القلب مثل إيش؟ مثل الريشة. انظروا هذا المثل، لماذا شبه بالريشة؟ لأنها خفيفة وفي فلاه واسعة ما يحدها شيء، تذهب هنا وهنا لا حد لها يحدها، وتحركها الرياح. فانظروا إلى هذه الثلاثة الأركان: ضعف الريشة، وسعة المكان الذي تتقلب فيه، فضعف الريشة ضعف القلب، وسعة المكان الذي تتقلب فيه كثرة الخواطر التي ترد عليها مما لا عد له ولا حد. فكل يوم بل كل ساعة ترد عليه خاطرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: تقلبها الرياح، المراد بذلك شدة الواردات عليها، على هذه الريشة، فكثرة الفتن والأهواء والشبه حينما ترد على القلب فهي بمثابة، في قوتها بمثابة الريح التي تتسلط على هذه الريشة الضعيفة. ومثله أيضا حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه في المسند، حينما قال: لا أزكي بعد اليوم أحدا حتى أنظر ماذا يختم له، يعني وهو حي ما أزكيه أبدا حتى يموت، فأنظر على ماذا مات. فقيل له: ماذا؟ لماذا؟ قال: بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل رضي الله عنه: ماذا سمعت في هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: بعد هذا اليوم، بعد هذا الحديث الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد أزكي أحد حتى أنظر ماذا يقتل له. فقيل له: ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لن نذكر هذا الحديث. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر. استجمعت غليانه، نسأل الله العافية. يقول: لا أزكي أحد بعد هذا اليوم، بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فقالوا: ماذا سمعت؟ قال: سمعته يقول: لقلب ابن آدم، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. القدر بها ماء يغلي، وصلت غمة الغليان، ذروة الغليان. كيف يكون تقلب الماء في هذه القدر؟ لا تستطيع حسبه. هل تستطيع حد الحركة لتقلب هذا الماء ولغليه؟ وصل ذروة الغليان، آخر درجات الغليان ومنتهى قوة الغليان. فكيف ترون بالله عليكم تقلب هذه القدر بهذا الماء؟ لقلب ابن آدم أشد تقلبا من هذه القدر بهذا الماء. فنسأل الله العافية والسلامة. وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. فنعوذ بالله من تقلب القلوب وانتكاستها ورين الذنوب عليها وطمتها. فالشاهد يجب على الإنسان أن يحسب حساب ذلك. ولهذا قال الحافظ في الفتح: أخذا من هذه الأحاديث سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور. يقول الحافظ في الفتح أخذا من هذه الأحاديث، طبعا هو ما أوردها، لكن أنا أقول إنه من هذه الأحاديث أخذ رحمه الله، وكذلك غيره من العلم. سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، هكذا يقول الحافظ، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسم مقلوبا. يقول الحافظ ذكر هذه الثلاثة الاحتمالات لماذا سمي القلب بها، وأكثر الناس على الأول، أكثر الناس على الأول. أما كونه وضع في الجسم مقلوبا فهذا محل نظر، بل الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن صورة وفي أعظم تركيب وأجمله. القلب ليس مقلوبا ولا منكوسا، وإنما هو موضوع بإحكام بديع من الباري تبارك وتعالى. ولكن يطلق أحيانا على خالص الشيء لبه وقلبه، صحيح، وهذا ليس مأخوذا من هذا القبيل، وإنما لكونه وسط هذا الشيء، لكونه سرة هذا الشيء، ليس هناك أفضل منه، فهو مستكن وهو جوف هذا في جوف هذا الشيء. فيقال للشيء الفلاني هو قلب المسألة، أو قلب الباب هذا هو كذا وكذا ونحو ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء أن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه. وفي ذلك يقول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، للنسيان. وما القلب، ولا القلب، يعني ولا سمي القلب قلبا إلا أنه يتقلب. ويقول الشاعر الآخر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلبه وتحويله. فالقلب سمي قلبا لتقلبه، فاحذر أنت عليه من الانقلاب. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح: فيص حتى تعود القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكون مجخيا، مجخيا يعني منكوسا مقلوبا. نعم نعم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا